أورطي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورطي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. والتفت أيها الزمان إلينا وأعلن سمع الرزين الحكيم واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو وجه الصباح الوسيم. واهمسي في مسامع الكون همسا ينقذ الناس من خداع الرجيم. حرف الجبال عن شجور فؤادي وازيحي عنها غبار السديم. وما تسمعين صوت المعالي وجدته السماء والأرض قومي. حرف الجبال عن شجور فؤادي وازيحي عنها غبار السديم. وما تسمعين صوت المعالي وجدته السماء والأرض قومي. فاهتفي يا بلابل الدوح إنا قد مزجنا النشيد بالتصميم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي أيها الزمان إلينا واعرنا سمع الرزين الحكيم. واعرنا سمع الرزين الحكيم. أمتي أيها الأحبات تشكو من جراح في قلبها المحروم. أصبح الرعد ساكنا والروابي في اشتياق إلى سماع الهزيم. هنا ثابت الوصول ولكن هو في حاجة إلى الترميم. هو في حاجة إلى كف فجر يسكب النور في حنايا السديم. هنا ثابت الوصول ولكن هو في حاجة إلى الترميم. هو في حاجة إلى كف فجر يسكب النور في حنايا السديم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. والتفت أيها الزمان إلينا وأعلن سمع الرزين الحكيم. وأعلن سمع الرزين الحكيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. والتفت أيها الزمان إلينا واعلن سمع الرزين الحكيم. واعلن سمع الرزين الحكيم. واعلنا سمع الرزين الحكيمين.